آية 111 سورة التوبة. سورة التوبة آية 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فيقتلون ويقتلون الأصحاب يقروها فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون يعني بدأ بإيه يقتلون أول. تفضلي. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أن إنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان استغفار إبراهيم هشام عن ابن عمرو اقرأ إبراهيم هشام عن ابن عمرو في الموضعان إن إبراهيم لأواه حليم يعني في الموضعان اقرأ إبراهيم. وهذا يدل على أن سيدنا إبراهيم كان يستغفر لأبيه حتى نهاه الله عن ذلك، ولكن لما بنى الكعبة قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فاستغفر لوالديه وقد بنى الكعبة وهو كبير في السن فوق 100 من عمره، وقد نهى عن الاستغفار قبل لأبيه، فدل على أن والده غير أبيه، يدل على أن والده غير أبيه، أبيه وعمه، أما والده فيستغفر له لأنه ناجي، لأن والد سيدنا إبراهيم ووالد لنبينا برضه، فلا بد أننا نفهم هذا المعنى علشان نعلم أن جميع آباء النبي من عبد الله إلى أبينا آدم كلهم في الجنة، ما ولد النبي من رجل وامرأة إلا وكانوا هم أفضل فرقتين. النبي يقول ما تفرق ناس فرقتين إلا كنت في خيرهما من لدن آدم حتى وضعتني أمي. والخيرية عند الله ليست بالجاه ولا بالمال ولا بالمناصب ولكن بالتقوى، فدل على أنه كان من فريق المتقين صلى الله عليه وسلم، فلا بد أننا نسلم بهذا الأمر حتى نخالف مذهب الوهابية الذين ذهبوا إلى أن آباء النبي في النار وأن أبو إبراهيم هو والد إبراهيم وأنه في النار. فأبو النبي سلمنا أنه ناجٍ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وقال لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم من قبل، فكان من أهل الفقر. فهذا عبد الله وكذا آمنة أمنا. ثم يأتي إشكالية أبو إبراهيم فإذا حلنا المشكليتين دول يسلم لنا جميع آباء النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله محلولة إلا في قلب الذي لا يقر للنبي بخصوصية بل يجعله بشر كسائر البشر، ونحن نعوذ بالله من هذا الاعتقاد، فهو بشر لك البشر صلى الله عليه وسلم، كما أن الذهب حجر لك الحجر. يلا يا سيدي. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. نعم سبحانه. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت سبحانه وتعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هنا ثمن يعني نصف الربع في العد المدني، هنا ثمن وتبقى آية 117 مش 116. تفضل يا سيدي. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. نعم. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أبو جعفر يضم السين، في ساعة العسرة، في ساعة العسرة أبو جعفر المدني، من بعد ما كاد يزيغ قلوب، يزيغ بالياء في يزيغ هكذا حفص وحمزة بس، باقي القراء من بعد ما كاد تزيغ بالتاء، تزيغ قلوب فريق إنه بهم رؤوف رحيم. البصريان وشعبة والأخوان يقول رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم. يلا يا فيه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا رب وفقنا لذلك. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. ولا يطؤون، أبو جعفر يقرأ ولا يطؤون، ولا يطؤون موطئة، أبو جعفر له وجهان زي باقي القراء يقول موطئة، ولو وجه آخر يقول موطية، ولا يطؤون موطئة، ولا يطؤون موطئة هذان الوجهان يا أبو جعفر انفرد بوجه موطية وكسائر القراء في قوله موطئ فضله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.